تبدأ الأسئلة؟ يلا سم. أحد الأسئلة تقول كيف نجمع بين قوله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو، وبين من يقول أن مثلا الشرور التي تنزل على الكفار هي عبارة عن عقوبات من الله سبحانه وتعالى وهي جزء من جنود الله سبحانه وتعالى، مثلا لو أصابهم مرض أو أصابهم يعني مصيبة أو كذا يقول هذا من جنود الله سبحانه وتعالى، زلزال أو كذا. فبعضهم يرد ويقول لا، الله تعالى يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يجوز تقول هذا جنود لأن هذا شيء غيبي عند الله سبحانه وتعالى. نعم نعم، هذا انا سمعته من بعض الناس انه يقول مثل مرض كورونا او فيروس كورونا الواقع هو جند من جنود الله تبارك وتعالى. انا اتصور ان هذا من الرجم بالغيب، والاصل قول الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، الانسان في ساعه من امره ما لم يتكلم، فما يدرينا انها جند من جنود الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى عندما يرسل جنده انما يرسل جنده لنصر المؤمنين والدفاع عنهم ودحر الكافرين. هذا الفيروس أصاب المؤمنين والكافرين، فيروس عام، فلا يقال أن هذا جند من جنود الله تبارك وتعالى أن الله يرسل جنده على أوليائه المؤمنين. هل إغلاق المساجد هذا جند من جنود الله تبارك وتعالى؟ هل الحرم بما نراه الآن هل هذا يقال أنه جند من جنود الله تبارك يعاقب المؤمنين على هذا؟ الموتى من المسلمين هل يقال أن هذا جند من جنود الله تبارك وتعالى؟ امتناع الدروس في المساجد هل هذا يقال أنه جند من جنود الله تبارك وتعالى يعاقب به أولياءه؟ لا يصلح هذا أبدا، ولكن نقول لله جند لا شك في هذا، ولكن الله أيضا قال وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. نعم قد يرسل الله جندا، ولكن لنصرة المؤمنين للدفاع عن المؤمنين هذا شيء عام على أهل الأرض كلهم، كيف يقال بعد ذلك إن هذا جند من جنود الله تبارك وتعالى؟ ثم كذلك إذا قلنا إنه جند من جنود الله فيصاب كما نرى يصاب أناس لا شأن لهم، أطفال كبار في السن، بل إن يعني بعض الدول الآن تقول ليموت الكبار بس نعيش نحن، لأن هذا الفيروس لا يضر أصحاب المناعة كثيرا كما يضر الكبار أو المرضى. فعلى كل حال نتصور الإنسان يمسك لسانه ويقول هذا ابتلاء قطعا، وما نزلت عقوبة إلا بذنب أو بلاء ما نزل إلا بذنب، ولعله من ذنوبنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ويحفظنا سبحانه وتعالى وأن يتوب علينا، وأيضا عقوبة للكفار الذين يحاربون الله تبارك وتعالى في أرضه. وعلى الإنسان يتأمل قضية مهمة جدا طالما أنه طرح هذا الموضوع. كثيرون كانوا يقولون يعني الآن كيف تقاتلون أوروبا، كيف تقاتل أمريكا، عندهم الأسلحة الفتاكة وعندهم الأسلحة البيولوجية وعندهم النووية والطيران وكذا والجيوش المدربة وكذا وكذا. هل علمتم أو هل رأيتم الآن كيف أن الله تبارك وتعالى يغير الحالة أو يغير الأمر سبحانه وتعالى ما بين غمضة عين والتفاتتها؟ ماذا تنفعهم الجنود الآن والجيوش والبيولوجي والنووي وغيره؟ ولا شيء ولا شيء ولا شيء. شوف الآن صاروا يتراجفون. لا، فإذا كان الله معك فلا تخاف من أحد، لا تخاف من أحد. إذا كان الله معك إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فيروس لا يرى بالعين مجردة أوقف الدنيا كلها على قدم، الكل خائف، المطارات فارغة، الطرق فارغة، الهلع أصاب الناس كلهم ما عدا من يؤمن بالله تبارك وتعالى ويوقن أن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، مطمئن راض بقضاء الله وقدره. فكونوا على ثقة بالله تبارك وتعالى جل في علاه، وأن الله ناصر دينه، فاطمئنوا. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، ولنثق بالله ولنتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء